أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا أذق قلوبنا برد حبك وبرد عفوك. يا رب يا رب اروي ظمأنا من كأس حبك. يا رب يا جليل يا رحيم يا كريم، أكرمنا ربنا فاجعلنا من أحبائك وأصفيائك. يا ذا المنة يا ذا النعمة يا ربنا يا رب حبنا يا رب يا رب، لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك. ربنا حبيب قلوبنا. فاكر كنا في الحرم، وكان أحد مشايخ الحرم ربنا يحفظه ويكرمه جه في وقت الدعاء في الوتر، وبدأ يثني على الله عز وجل وعلى غير العادة. يعني الناس عادة بتقعد تثني شوية على ربنا سبحانه وتعالى في أول الدعاء، اللهم كذا اللهم كذا اللهم كذا، وبعد كده بيبتدي ينشغل بالمسألة، يا رب يدينا كذا وعمل لنا كذا وكذا. لكن الشيخ ما عملش كده، أخذ يثني على الله عز وجل، والثناء طال حوالي 10 دقائق ولا حاجة. وبعد ما قعد يمرر على القلب، وهو كده القلب بيرق كده وانت بتسمع، الحليم الكريم الرحيم الرحمن الذي صنع كذا وكذا، رحمته تسع كل شيء، جوده كذا، وانت قاعد بتسمع المعاني دي القلب بيتحرك، لان القلب متلهف لربنا سبحانه وتعالى. بعد ما قعد يثني على ربنا كده في لحظة قال، يا حبيب قلوبنا اغفر لنا. انا اظن ان ما كانش في واحد في الحرم ما بكاش لحظتها، لانه القلب تهيأ لها، فلما ما كانش حد متوقعها، فلما تيجي تسمعها، عارف لما اجي اقول لك ربنا هدعي لك وهقول لك وهقول لك ربنا، فتيجي في دماغك يعزك يغفر لك يرحمك، لو قلت لك ربنا يحبك. الله الله، ربنا يحبك يا رب يا رب، حبنا يا رب. فعشان كده النهاردة عايزين نعيش المعنى وربنا حبيب قلوبنا. وانا عايز اقدم لحلقة النهاردة بمعنى جميل قوي، ربنا ناصرنا وهو حافظنا وهو مولانا. عايز القلب في الأول يهتف يقول إن وليي الله. من ولي أمورك؟ عارف لما واحد طالب يجي يبعت له المدرس ويقول له لو سمحت عايزين إحضار ولي الأمر، من ولي أمرك؟ عايزين احضار ولي الامر علشان نشوف حالك. عارف لما تبقى انت مثلا في قضية من القضايا، بعدين يجي يقولك انت مين اللي حيتولى الدفاع عنك؟ مين وكيلك؟ نفسي يبقى أول حاجة بتطلع في القلب إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لما الدنيا تقفل قدامك خالص ضلمة مفيش فيها انفراج كل أمورك متلخبطة وتيأس من نفسك اسمع ربنا سبحانه وتعالى وهو يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. بعد ما الدنيا قفلت ويئسوا انه يبقى فيها اي بارقة امل هو الذي ينزل الغيث، ينزل المطر، تنزل الرحمة، ينزل الجود، ينزل الكرم من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. بص ينشر دي، عارف لما تبقى انت ايه النشر ده، انا بحس كده، بحس انه كأن رحمة ربنا سبحانه وتعالى لمن يستحق ومن لا يستحق. الواحد ما يستحقش، بس اهو طمعانين في الكرم وطمعانين في الجود، وينشر رحمته وهو الولي، هو ولي، الله مولانا ولا مولى لكم. عارفين القصة يوم احد لما ابو سفيان وقف يتباهى على مسمع من الصحابة ويقعد يقول لنا العزة ولا عزة لكم، احنا اللي لينا، لنا العزة ولا عزة لكم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبون؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، ربنا ولينا. وتجد في القرآن في غير ما موضع إن ربنا سبحانه وتعالى يجي يقول مثلا وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما فيش حد ينفعك وما فيش حد حيبقى رحيم عليك أكتر من رب، هذا شأنه وهذا وصفه. بس الآية اللي احنا مرينا عليها دي هي مفتاح حلقتنا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وهو من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ربنا سمى نفسه الحميد وسمى نفسه الشكور، وهنا المعنى. الجنيد كان يمر فسمع قارئ يقرأ، وهو معدي كده سمع واحد قاعد بيقرأ، فقرأ قول الله عز وجل نعم العبد إنه أواب، في وصف سيدنا سليمان. وربنا سبحانه وتعالى وصف بها أيضا سيدنا أيوب، قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالجنيد قاعد يقول لا إله إلا الله، فيها إيه؟ بيثني على أحد من عباده من أنبيائه سيدنا أيوب وسيدنا سليمان. قال يعطي ثم يثني، افهم معي، يعطي هو مين اللي وفقه للطاعة؟ هو مين اللي خلاه على هذا الشأن؟ هي دي المعنى اللي أشار ليه سيدنا موسى لما كان في المناجاة وأخذ يقول يا رب إن أنا صليت فمن عندك، إن أنا زكيت فمن عندك، إن أنا بلغت رسالاتك فمن عندك، إن أنا فعلت كذا وكذا وكذا من الأعمال الصالحة فمن عندك، فيا رب كيف أشكرك؟ طب أعمل لها إيه دي بقى؟ طب أنا دلوقتي قمت أصلي بنية إيه؟ الحمد لله ربنا كرمني بنعم كثيرة وجليلة، كفاية أن ربنا سبحانه وتعالى امتن علي بالإسلام وامتن علي وأمهلني بعد ذنوبي ومعصية وبعد أحوالي دي ومن علي بالإمهال يوم كمان، فأنا هقوم أصلي شكر لله على نعمه دي. فصليت، طب هو مين اللي وفقني للصلاة؟ هو. وبعد ما أنا أعمل كده يقول نعم العبد إنه أواب. هي هنا بقى اللي تخلي الواحد عقله يطير يثني. يعني يا رب ده احنا ما بنعملش حاجة، يا رب ده احنا لا نحصي ثناء عليك، يا رب ده اعمالنا دي كلها ده الملائكة هيبقى الملك منهم ساجد تحت العرش، تحت العرش يظل هكذا ساجد إلى يوم القيامة، فيرفع رأسه، فلما يرفع رأسه يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إيه ده؟ إزاي؟ ده العبد ما احنا بقى بتوع الذنوب والمعاصي واللي يوم فوق ويوم تحت نقول ايه؟ بعد كده يقول نعم العبد يثني على عبده، يسمي نفسه الشكور لأنه يشكر عباده إذا أطاعوه. فهمت؟ حسيت؟ فهمتي؟ وصل لقلبك؟ ربنا بيشكرك أنت، أنت أيوة والله بيشكرك وانت واقف بين ايديه بتصلي، بيشكرك لما آثرته على هواك، بيشكرك وبيشكرك انت لما أقبلت عليه وسبت اللي كان بيغضبه عنك، لما بقى ربنا الأول في قلبك. ربنا بيشكر. ألا تحبونه؟ ده الواحد يبقى عايز يقطع نفسه. تشكرني أنا يا رب؟ يعني تديني، يعني أنت متصور أنا أجي أديك هدية، وبعد ما أديك الهدية تيجي تقول لي جزاك الله خيرا، فأقعد أقول ربنا يحفظه وربنا يكرمه وربنا يديله وربنا، يا عم إيه ده، ده أنا لسه مديك الهدية، فلما أنت تقول لي جزاك الله خيرا دي حاجة، يعني ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، دي يعني كلمة حتى، فإن لم تجدوا فادعوا له. إنما بعد كده لما تقول لي جزاك الله خيرا أروح جاي مديك هدية أكتر وأكتر وأكتر، وأقعد أقول ربنا يكرمه يا رب، ربنا مين اللي يقول لي مين؟ أنت ولا صاحب المنة ولا صاحب النعمة؟ نعم الرب، نعم الإله، نحبه ونخشاه. يا رب حبنا يا رب. تعالوا شوفوا قاعدة اليوم، والقاعدة دي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهتخلينا نراجع كتير قوي في حساباتنا في أعمالنا. اسمع بقى القاعدة الذهبية دي، بيقول ابن تيمية إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك، صليت وبعديها ولا انتهينا، تصدقت صمت ومش لاقي أثر، إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهم، راجع حساباتك، فكر تاني العمل في حاجة غلط ولا لا. إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور. بيقول يستحيل، يستحيل تصلي صح، يستحيل تتصدق صح، يستحيل تقبل على ربنا صح، يستحيل تكوني بتطيعي ربنا حق الطاعة، يستحيل يكون العمل ده فيه الأركان من صدق وإخلاص وما تلاقيش أثر لهذا العمل ربنا يعجل لك به عاجل بشرى المؤمن. إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحة فاتهمه فإن الرب شكور. علق ابن القيم في كتاب مدارج السالكين على هذا فقال يعني أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه، من قوة، من انشراح، من قرة عين. عشان كده استفادوا من المعنى ده قاعدة من القواعد السير الله عز وجل علامة القبول، علامة قبول الحسنة حسنة بعدها، وعلامة السيئة سيئة بعدها. لأن الرب شكور، فلما أنت هتعمل حسنة ربنا هيوفقك لغيرها وغيرها، وهتلاقي نفسك من خطوة للتانية للتالتة للرابعة، وهتلاقي نفسك مقبل. لكن لو العمل ملوش الأثر اتهم عملك، قال فإنه مدخول. يعني مدخول يعني مخشوش، في خير بس برضو في شوية شوائب عايزين نطهرها علشان يبقى العمل خالص لوجه الله الكريم. يعطي ويثني. وأنا ساعة ما اسمع يثني ويشكر أفتكر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مش بفتكر النبي صلى الله عليه وسلم بس، بفتكر الصلاة عليه. قول لي ليه؟ ما مرتش عليك دي خالص؟ سمعتها بس يمكن ما توقفتش عندها كويس. يعني إيه صلى الله على محمد؟ كلنا حافظين الكلام اللي ذكر عن أبي العالية وعن غيره. الصلاة من الله، الثناء عليه في الملأ الأعلى. بس ما تأملتها شوية، عارف يعني لما تقول صلى الله على الحبيب، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا أنت يلي قلت الكلام الحلو ده يثني عليك في الملأ الأعلى. صلى الآن على محمد فلان فيباهي بك، يثني عليك، يثني عليك في الملأ الأعلى. يا أخي ده أنا لو قلت لك دلوقتي إنه تعرف المدير مبسوط منك جدا، تعرف ده فلان الفلاني من الناس الكبار قوي اللي انت بتعمل لهم ألف حساب، فقعدة خاصة قال لكن فلان ده كذا وكذا وكذا، تبقى قاعد ولو طلعت صورتك في جرنان وانت بتسلم على مسؤول ولا بتسلم على فلان، وتلاقي نفسك شايل القصاصة دي وقاعد توري الناس كلها، ولا لو طلعت في برنامج ولا بتاع وكان معاك فلان الفلاني، تبقى قاعد كل شوية وتوريها عيالك وتوريها ناسك، فرحان ان انت يعني كانت ليك منزلة معينة. امال لو منزلتك فوق، ان الرب الجليل الملك بيثني عليك انت وبيثني عليك انت. خلونا بقى وانتوا سامعيني في الحلقه دي الى ان تنتهي، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وخدوا النيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال خطئ طريق الجنه، السكه تبقى تاهت منه وضاعت منه، من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فيبقى العكس، من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه واكثر الصلاه عليه عرف طريق الجنه. عايزين طريق الجنه؟ صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين نثني على الرب الذي يثني، عايزين نحس بمعنى اسمه الشكور. يقولوا تعالوا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المعنى في غيره ما موضع، منها قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في كتاب الأدب وصححه الألباني، نزع رجل لم يعمل خيرا قط. عشان ندي الناس كده يعني ايه شحنة الرجاء، بس انا دايما لما بقول شحنة الرجاء بقول بس اوعى تغتر، لانه ربنا سبحانه وتعالى يخبر انه الناس هتبقى على قسمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى واحد ليس بينه وبين الجنة الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، واحد سكته خلاص على النار ليس بينه وبين النار الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. فعشان كده ما تغترش، بس تسمع وتحب. انا بقولهم عشان ايه؟ عشان نحب. اسمع، يقول نزع رجل لم يعمل خيرا قط، ده لا صلى ولا صام ولا عمل خير ولا كان بيتكلم خير، ده انت تشوفه تقول اعوذ بالله على النار حتف، واحنا ما لناش دعوه ولا نقول نار حتف حاجه يعني بتعبيرات الناس عشان غلط ان احنا نحكم على الناس باي شيء، بس يعني ان هو شكله صعب قوي ما فيش خالص، لم يعمل خيرا قط. عمل ايه؟ نزع غصن شوك عن الطريق، وهو معدي بص لقى غصن شجره واقف في طريق الناس فنزعه، اما كان في شجره فقطعه فالقاه، واما كان موضوعا فاماطه، اما انه وقع او يعني باي حال من الاحوال كان واقف في طريق الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له بذلك فأدخله الجنة. ربنا بيشكره عشان شال غصن شجرة، ما عملش خير خط غير انه عمل كده ادخله الجنة. تسمع انت الحديث ده تقول لي يا سلام، ده انت يا شيخنا هتخلينا نحط رجل على رجل دلوقتي. ده بيقول لك ما عملش غير انه شال قطف الشجرة ده ولا غصن الشجرة ده. طب الف بركة. اوعى تسمع الكلام ده وتفهم كده، اوعى. ده انا عايزك تحبه فتقول بقى ربنا يجعل اليسير كثير وانا ما اقبلش. واسمع الحديث الثاني ده في شكر الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دنا رجل الى بئر فنزل فشرب منها وعلى البئر كلب يلهث. بص لقى كلب قاعد بيلهث عطشان فرحمه، فنزع احدى خفيه فغرف له، راح جايب حذائه وراح مليه وراح مشرب هذا الكلب، فشكر الله له فأدخله الجنة. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني. تعالوا نشوف آيات الشكر. لما ربنا بيشكر كيف يتحول العبد من حال إلى حال. لما مر سيدنا سليمان على الجيش وكان محطوط والخيل فضاعت منه الصلاة، وقيل أنها كانت صلاة العصر، فضاعت منه الصلاة فاشتاط غضبا لما شغلته الخيل عن ذكر الله، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فلما شغلته عن الذكر وشعر أن هذا فرح قاطع الشيء، هو ده القاعدة. لما تلاقي حاجة شغلك عن ربنا شلها من طريقك. سيدنا سليمان راح ذبحهم على قول بعض المفسرين. فلما صنع ذلك أعاضه الله، ربنا عوضه بإيه؟ بأن سير له الريح تجري بأمره حيث أراد. لأنه عمل كذا ربنا عوضه كده. لما ترك الصحابة الأوطان والديار وخرجوا في مرضات الله، جعلهم الله عز وجل ملوك الدنيا ورضي عنهم وجعلهم إلى أن تقوم الساعة نحن نتعبد الله بحبهم وبالترضي عليهم، ومن أحبهم أحبه الله عز وجل. لما احتمل يوسف ضيق السجن شكر الله له فمكن له الأرض يتبوأ منها حيث شاء. لما بذل الشهداء أرواحهم جعل الله لهم المنزلة عنده حتى تداني منزلة النبيين مع النبيين والصديقين والشهداء. لما نزل قول الله عز وجل لأمهات المؤمنين: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين إن هم لا يبقوا على عصمة في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن هم يحتملوا ويرضوا بهذه الحياة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيشها. فهل تختار الله ورسوله والدار الآخرة ولا تصرحي؟ فلما اختاروا الله أنزل الله عز وجل بعدها: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. وشوفوا القصة دي، سيدنا تروى عن علي وذكرها ابن أبي الدنيا وذكرها أيضا أبو نعيم في الحلية. أتى بخت نصر بدانيال النبي، أتى بخت نصر بدانيال النبي فأمر به فحبس الملك. بخت نصر ده اللي كان عاث في بني إسرائيل الفساد، أتى بدانيال النبي، نبي من أنبياء بني إسرائيل، فأضرى أسدين، يعني جوع أسدين ودخلهم عليه، فألقاهما في جب معه وراح رميهم في بئر وطبق عليه وعلى الأسدين وراح قفل عليه، ثم حبسه 5 أيام مع الأسدين، ثم فتح بعد 5 أيام فوجد دانيال قائم يصلي والأسدين في ناحية الجب لم يتعرض له. واخدين بالكم عمل ايه؟ جاب الأسدين وحطهم فيه وقفل عليهم البئر عشان خلاص هيخلصوا عليه، فهو عايش 5 أيام على ماء البئر ومقفول عليه ومع الأسدين عشان كده يكون انتهى. فلما فتحوا البئر بعد 5 أيام لقوا دانيال النبي يصلي والأسدين قاعدين بيحرسوه، فقال بختنصر: أخبرني ماذا قلت فدفع عنك. لا أكيد قلت حاجة، أكيد ورا الموضوع ده حاجة. فقال كلمات عايزين نحفظها. قال: قلت الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره. عايزين نسمع ونحس. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره. الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه. الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره. الحمد لله الذي هو يقيننا حين تنقطع عنا الحيل. الحمد لله الذي هو رجاؤنا يوم تسوء ظنوننا وأعمالنا. الحمد لله الذي يكشف أحزاننا ويكشف كربنا. الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا. الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة. مش ملاحظين ان هو ما قالش يا رب يا رب عليك بفلان او يا رب طلعني من كذا؟ قعد يثني. مش واخدين بالكم ان سيدنا يونس لما اتحط في لما وضع في الحوت وابتلعه الحوت قال ايه؟ قال: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قال يا رب يا رب اطلع من بطن الحوت؟ ما قالش كده، اثنى على الله. شفت بقى حبيبك يعطي ويثني ويحب من يثني عليه ويحب من يثني على نبيه فيصلي عليه، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا العبد الصالح موسى ابن مساور رؤيا في المنام بعد موته، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. عارف بيه؟ قال: مررت يوما بامرأة تحمل جرابا ثقل عليها، وانا معدي بصيت لقيت ست عجوزة مش عارفة تشيل الشنطة، فحملته معها فشكر الله لي ذلك فغفر لي. وجبنا العملي مع يعطي ويثني: واحد، صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأكثر من الصلاة عليه عشان يثني عليك في الملأ الأعلى. 2، عايزين نثني على الله عز وجل بهذا الثناء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نحفظها ونقولها كتير. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. 2، اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. حبيب قلوبنا يعطي ويثني، فكيف ستثني عليه وكيف ستشكره؟ يا رب حبنا يا رب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.